أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن الصراط حق، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وهي دحض مذلة عليها كلاليب وخطاطيف وحسك. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن الميزان حق، له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وإن الصور حق، وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى الأصبهاني يعرض شيئا من أصول الاعتقاد، فإن من أصول الاعتقاد عندنا نحن أهل السنة أن الصراط حق. أولا يجب أن يعلم أن الصراط هو جزء من الغيب، ولو لم يرد نص في الكتاب والسنة على إثباته لم تصل العقول إليه أصلا، ولن يستطيع العلماء أن يحدثوا عنه، لأن الغيبيات الأصل فيها التوقيف. والصراط هو جزء من أحداث يوم القيامة، وكان هذا الحدث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الاعتقاد عندنا، كما جاء في حديث عمر: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط. الصراط هو طريق أو جسر نصب على شفري جهنم، معناه أيها الأحبة أنه من الجانب إلى الجانب نصب هذا الصراط، وهذا الصراط طريق لا بد أن يمر عليه كل أحد، ولا يمكن أن ينجو منه أحد أبدا. وصدق الله لما قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط ما دام غيبيا فإن إثبات صفاته لا بد فيها من النصوص، فهو حدث غيبي وهو على النار موجود، وجاء في بعض الآثار شيئا من صفاته: أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض. الدحض هو الزلق، وغالبا الشيء الزلق لا تثبت فيه الأقدام، يعني مزلة، قد يسقط الإنسان فمن سقط هوى في النار، نعوذ بالله من النار. وهذا الصراط عليه كلاليب، والكلاب وما يعلق فيه، هذه الكلاليب تتحرك يمنة ويسرة على جنبات الصراط، والناس يعبرون فمن أصابته الكلاليب ألقي في النار، نعوذ بالله من النار، ومن مر فقد نجا. ومن اللطائف أن هذه ذكر كلاليب وخطاطيف وحسك. الحسك أيها الأحبة هو شوك يكون على ظهور البهائم، وربما نقول يشبه السعدان. الضأن يكون فيها مع الربيع الشوك، ومن اللطائف إذا أخرجته شكله حلزوني مليء بالأشواك، كأنه هذه الحسك إذا نشبت في الجسد من يخرجها، مثل ما إذا نشبت في الصوف فإنه يصعب أن تزال، ولا يمكن، غالبا يعمل لها قص، وإن لا تستطيع لأنه يلتف الشعر أو الوبر عليه، وهذا سيكون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس يمرون على الصراط، فإن منهم من يمر كالبرد وكإغماضة العين وكأسرع كالكوكب المنقض وكأسرع الدواب، يعني سرعة الخيل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبقات الناس، ومرورهم على الصراط مربوط بأعمالهم الصالحة التي يقدمونها في الحياة، فكلما كان عملك أكثر صلاحا وإيمانا كان مرورك أسرع. ومن اللطائف أن هناك مرور بسرعة، وهناك ما نسميه الضوء يضيء، فعملك يضيء لك بين يدي الله عز وجل على هذا الصراط. فمن الناس من ضوءه كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كالكوكب الدري، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يكون ضوءه في إبهام قدمه. من اللطائف أيها الإخوة، استنتج العلماء أن النار سوداء مظلمة. من أين؟ أن الناس يحتاجون إلى الضوء، فنحن في النهار لا نحتاج إلى ضوء القمر، صح وإلا لا؟ ولا نحتاج النور الذي في الإبهام أصلا، لكنه لما كانت مظلمة كان الضوء يحتاج إلى المرور فيه. ولئن ورد أثر، ولكن بعض العلماء ضعفه، أن النار أوقد عليها 1000 عام فبيضت، وأخرى فاحمرت، وأخرى فاسودت، لكن السواد يدل عليه قضية مرور الناس بالضوء. روي في بعض الآثار أن من الناس من يمر بضوئه فتقول له النار: يا مسلم، إن ضوءك قد أطفأ لها بجزء، يعني امشي بسرعة. ونسأل الله أن يرزقنا نورا نسعى به بين أيدينا وبين أماننا حتى ننجو من هذه النار، نعوذ بالله من النار. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الصفات، وإن لم الحمد لله وإن لم يستوفي جميع الصفات، ولهذا قال: بين ظهراني جهنم، يعني على جنباتها. قال: ولا بد من جوازها. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء على الصراط دعواهم: اللهم سلم سلم، لأنهم يشاهدون أقواما يلقون في النار، نعوذ بالله. ولهذا صدق ربنا لما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أيها الأحبة لا تكون إلا بمشقة وتعب، الشيء اليسير ما يسمى زحزح، ودل على أن الناس هؤلاء من يخرجون من النار فإنهم قد فازوا، لأن نهايتهم إلى الجنة. هذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو قبل الحوض أم بعد الحوض؟ والصحيح أنه إيش؟ قبل الحوض، لأنه أيها الأحبة من جاز الصراط فلا يمكن أن يقال له سحقا سحقا بعدا بعدا، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار زحزح عن النار نجا منها، خلاص انتهى، لا يمكن أن يعود مرة أخرى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القرطبي والإمام الغزالي والإمام ابن القيم وابن كثير، وذهب إليه شيخنا ابن باز، وهو الصحيح، يعني لا يمكن أن يعود إلى النار مرة أخرى. إذن أصبح الصراط من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها. هذا الصراط من أي شيء صنع؟ الله أعلم، ليس لنا حق أن ندخل فيه أصلا ولا أن نتحدث، لأنه لم يرد نص من أين خلق وبأي مادة خلق، لكن الله جعله جسرا على جهنم يمر الناس على مقدار أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. ذكر المؤلف بعد ذلك الميزان. الميزان من الغيبيات، والعلماء يقولون هنا أن الصراط والميزان والحوض من السمعيات. إيش معنى السمعيات؟ يعني لو لم يرد النص ما لك حق تتحدث عن هذا إطلاقا أبدا. فالميزان الآن حق، يعني مقصودا به أنه قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه، ولا يمكن أن ينكر. والميزان هو حسي وليس شيئا معنويا، فإن المعتزلة أنكروا الميزان كما أنكروا الحوض، وهذا كلام باطل، فإنهم اعترضوا بشبهة عقلية فقالوا لا يوزن إلا ما كان بقوليات أو محلات، أما الله لماذا يزن ولماذا يحتاج إلى الميزان؟ ونسوا قاعدة كلية أن كل ما أخبرنا الله به نقول سمعنا وأطعنا، صح وإلا لا؟ ليس لك حق أن تعترض على ربك. الله يقول ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، والوزن يومئذ الحق. وجاءت نصوص تبين أن هناك ميزان، وجاء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن هناك ميزانا وأن الناس يوزنون. ذكر المؤلف أن الميزان له لسان وكفتان. اليوم يمكن كثير من الناس لا يعرف إيش معنى لسان الميزان. موازين التي تكون اثنتين فيها في الوسط حديدة صغيرة جدا، يعرف صاحب الوزن أن الوزن تكافأ إذا وصل إلى الاستقامة، هذا يسمى لسان الميزان. طيب والنتيجة؟ نحن نؤمن أنه ميزان حسي وليس ميزان معنوي، وأن هذا الميزان له كفتان، يوضع العمل هنا ثم ينظر ماذا حال الإنسان، ثقلت موازينه جاءت النتيجة فهو في عيشة راضية، خفت موازينه جاءت أمه هاوية نعوذ بالله ونهايتها النار الحامية. ومن اللطائف هنا أن هذا الميزان دقيق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الشيء اللي يسمى ذرة هو الأشياء التي تكون في شعاع الشمس، عندما تشاهد الشمس وعندك مرآة تجد أشياء صغيرة تتطاير، هذه ستوضع في الميزان يوم القيامة. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سيحصد الخير والشر، فرب ذرة أدخلتك الجنة ورب ذرة أدخلتك النار. الذي يوضع في الميزان أومأ المؤلف إلى بعض ذلك، وذكر العلماء أن الذي يوضع في الميزان العمل الذي يعمله الإنسان، قد دل على ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدل على أن الله سبحانه وتعالى سيزين عملك، الصلاة الصيام، نحن صلينا، لو سألتك وين جرم الصلاة ما في جرم، ما شفنا صلينا خلاص انتهى، لكنها عند الله عز وجل ستوضع في الميزان. صمت، حجيت، قرأت قرآن، تصدقت، وصلت رحمك، إلى غير ذلك، سيكون هذا كله في الموازين يوم القيامة. وأومأ المؤلف رحمه الله تعالى أن الله يزن به أعمال العباد. قيل أن الذي يوزن هو الإنسان بنفسه، فالإنسان بجسده يوضع في الميزان يوم القيامة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ذكر بالشيء المعنوي، يؤتى بالرجل الضخم الجثة في الدنيا، يعني وزنه ثقيل، فلا يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يساوي شيء. السؤال لماذا؟ لأنه لم يكن فيه إيمان ولا صلاح ولا تقوى. ويشهد لذلك كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يجني الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان نحيف ودقيق الساق، وصعد على شجر الأراك ليجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمره، والثمر هنا هو الكباث، اسمه الكباث، يبدأ أخضر ثم يحمر ثم يسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنوا لي منه كل أسود، فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. فكان يمر في الطريق فيجد شجر الأراك والثمر موجود ويأكله الرسول صلى الله عليه وسلم. مسعود رضي الله عنه وأرضاه صعد على الشجرة، كان عليه إزار، جاءت الريح فكشفت ساقيه، فشاهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دقة الساقين فضحكوا ورفعت أصواتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ يعني لماذا تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله رأينا ساقاه فضحكنا، والله ما رأينا مثلها في الدقة والنحافة. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. إيش يدل عليه؟ على أن الإنسان قد يوزن ويكون وزنه عند الله عظيم. ليس العبرة بمكانتك في الدنيا، وإنما العبرة بمكانتك عند الله عز وجل. فدل على أن الإنسان يوزن. وجاء كذلك أن الذي يوزن صحف الأعمال، ويشهد له حديث البطاقة. يؤتى برجل عنده سيئات كثيرة، وقد كتبت سيئاته في سجلات مد البصر، 99 سجلا مد البصر. فيسأله الله: هل لك من حسنة؟ قال: لا. ونظر وإذا سجلاته قد كتب فيها كل شيء. عندما يأتي الإنسان نعوذ بالله وربما يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيقول الله: إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة صغيرة لكن فيها لا إله إلا الله، فيها التوحيد، فيها الإيمان، ما هو نطق. كثير من الناس يقول: وحدوه، يقول لا إله إلا الله. نقول: رويدك، هي لا إله إلا صح، لكنها لابد أن تعرف معناها وأن تعرف ما تدل عليه. من الناس من يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبور، لا إله إلا الله، وربما يقول: والنبي وحياتك وبجاه محمد، يطوف بالقبور وهو يدعو الأموات. فلا إله إلا الله لابد أن تحقق مدلوله. فتوضع السجلات في كفة، ولا البطاقة الصغيرة في كفة، فترجع بها لا إله إلا الله ثم يدخل الجنة. ولهذا أدعو ربك دائما: اللهم اجعل لا إله إلا الله آخر كلام أقوله في حياتي. توفيق من الله عز وجل أن يوفق الإنسان لهذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نحن في صحتنا نستطيع أن نقولها، لكن الله أعلم عند نزول الأجل هل تقول أو لا تقول. صحيح من أقوال أهل العلم أنها توزن الصحف وتوزن الأعمال ويوزن الإنسان نفسه، والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. أورد الآية هنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الميزان الذي يوزن به الخلق واحد أم كل إنسان له ميزان خاص به، لأنه جاء الميزان بصيغة الإفراد وجاء بصيغة الجمع والوزن يوم فمن ثقلت موازينه، فدل على أنه يأتي بإفراد وجاء به. السؤال الصحيح أنه الله يزن عباد، ولا مانع من أن يكون لكل إنسان ميزان، ما في مانع على هذا لماذا. لكن قالوا ذكروا هنا فمن ثقلت موازينه، قال هو مربوط بكل عمل، فإن كل عمل له ميزان خاص به أو وزن خاص به يرتفع به الإنسان في ذلك الشيء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصور، قرأتها الصور قرأت، ذكر قضية الصور وأنه حق. الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والنفخ في الصور هذا من أحداث يوم القيامة، لو لم يرد فيه نصوص لا نستطيع أن نثبته بعقولنا ولا تصل العقول إليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم صوره ينتظر متى يأمره الله عز وجل أن ينفخ فيه. والصور مثل القرن، يعني طرفه واسع والآخر ضيق جدا، يسمون يقول مثل البوق. إسرافيل يأمره الله عز وجل بالنفخ في الصور فينفخ فيخرج صوت قوي ويصل إلى الناس تدريجيا، والناس يسمعون الصوت لا يدرون من أين، وترى الناس ليت ليت يعني يبحثون عن الصوت يمنة ويسرة، ثم يقوى الصوت ثم تتقطع القلوب ويموت من في الأرض. سبحان الله، الله قادر على كل شيء. وأنا أتأمل أيها الإخوة قدرة الله عز وجل في هذا الكون. أعطيكم مثال لطيف، شوفوا الآن أيام هذه مرض كورونا ينتشر في الصين، دولة عظمى متقدمة وأكثر دول العالم عددا ومن القوى العظمى، ومع ذلك اهتز البلد كله. لو استمر عليهم وبدأ ينتشر ماذا سيحصل من الخسارات الكبيرة جدا. شوفوا الآن دول سحبت جالياتها، ثم أمر الناس بعدم التنقل، بعدم دخول المستشفيات وزيارة المرضى، إلى شيء يعني رعب عظيم جدا. الله قادر على كل شيء. صدق الله لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، وصدق الله لما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى العالم كله نقول يخلون قوتهم وقدرتهم كلية لا يدرون ماذا يعملون. يقف الإنسان في الطريق ويسقط ميت، في الطائرة يسقط ميت، ما يدرون ماذا يعملون، ليس بأيديهم شيء، إنما الأمر لله عز وجل. وكأن هذا يذكرنا بما سلط الله على فرعون، أليس الله سلط عليه الجراد والقمل والضفادع والدم، جعلها الله آيات. وكانوا يقولون لموسى لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك، شوف لنؤمن بس، ومع ذلك الله موسى يدعو ويكشف الله عنهم ونعوذ بالله يعودون. صدق الله لما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن، نعوذ بالله من قسوة القلوب. هذا السور ينفخ فيه، ولذلك قال وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل. إسرافيل من عظماء الملائكة، فجبريل من عظمائهم وإسرافيل من عظمائهم وميكائيل. قال وكل واحد منهم موكل بالحياة. الآن جبريل بحياة القلوب، فالوحي نزل من عند الله، والقرآن والله أحيا قلوبنا به ونسأل الله ألا يميتها. وصدق الله لما قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وصدق الله لما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. وسمي جبريل نزل به الروح الأمين لأنه يترتب عليه حياة القلوب. وميكائيل موكل بالقطر فتحيا به الأرض، السحاب الذي نشاهده وحركته موكلة بها الملائكة. الناس كفار ينظرون إلى أنه أمر طبيعي، مجرد تبخر البحار وتكثفها في السماء ثم نزولها في الأرض. نقول الله يقول والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا، سبحان الله، شوف يذكرها الله عز وجل ويرسلها على من يشاء. وقال سقناه إلى بلد ميت، يدل على أن هذا حياة. وكذلك إسرافيل متعلق بقضية الحياة، ينفخ فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، الله قد جعل لهذه الملائكة من الخصائص العظيمة التي لا تكون لأحد أبدا. شوف الآن سبحان الله، كلها نسميها موكلة بحياته أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله. إسرافيل ينفخ ويموت من في الأرض كلهم، وينفخ ثم يخرجون مرة ثانية كلهم. ما من الله جعل إسرافيل وأمره بهذا الشيء، ولكن الأمر كله لله عز وجل. الآن عندنا إسرافيل عليه الصلاة والسلام ذكر وهما نفختان، وهذا هو الصحيح. بعضهم يقول نفخة الصعق ثم الموت ثم الإفاقة، الصحيح أنها نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. يصعق يعني يقطع قلبه ويموت مفاجأة، وكذلك النفخ الأخرى يخرجون قيام من قبورهم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. أورد الآية، قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة مما تميز به كتب السلف، ماذا؟ ارتباطها بالنصوص، كل جزئية لها أدلة، وهذا يتميز بها الكتب السلف. لا تحدث الناس ولا تعلم الناس مسائل الاعتقاد إلا ومعك أدلة، هي ليست مجرد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، نقول لا، وإنما نقول هذا الكتاب وهذه السنة دلت على هذه الأشياء، ونقول بعدها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أورد الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يفهم من أن الله يستثني بعضا فلا يصعق، وقيل إنه يستثنى بعض الملائكة، قيل بعض الأنبياء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآن هنا يخرجون وينظرون إلى إيش؟ بداية الحساب والعذاب وما يتعلق به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قوما يخرجون من النار يخرجهم الله برحمته فيلقيهم في نهر على باب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل بعدما امتحشوا فصاروا حمما ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان. وإن الجنة والنار خلقهما الله عز وجل للثواب والعقاب لا تفنيان أبدا، خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق لهما. وإن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي. ثم قبض قبضة بالأخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. ومن قال إن الجنة والنار كتب الله عليهما الفناء فقد كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل. وإن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه المقطع فيه رد على المعتزلة وعلى الخوارج. نحن أهل السنة من عقيدتنا أنه يوجد من أهل الإيمان من يدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون منها. هؤلاء يدخلون النار بسبب ذنوبهم وسيئاتهم، يمحصون في النار ثم يعودون إلى الجنة. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار، أن من دخل النار فإنه في بلاء عظيم. فإذا كان أيها الأحبة أهون أهل النار عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي دماغه، هذا لا نتحمل النار لحظة. وجاء الآن وعيد بالنار من العجائب لم تذكر مدته، كم تجلس في النار ما ندري. فإن من دخل النار لا يدري متى يخرج، قد يجلس نقول أشهرا وأعواما وربما مئات السنين، لا علمه عند الله عز وجل. لكن من اللطائف أن النصوص جاءت تفصل في بعض الذنوب عذابا خاصا بهم، فجاء للمرابي عذاب خاص وللزنات عذاب خاص، وجاءت بعض الذنوب صريحة في هذا الشيء، وبعضها جاء مسمى العذاب فقط، مما يدل على أن الناس سيعذبون، لكن الصفة بدقتها وتفصيلها وكيف سيكون علمه عند الله عز وجل. ويكفي أن الإنسان يهدد بأن يدخل النار. كان كثير من السلف يقولون إذا كان بعض الخلق قد يهددك بأن تسجن في دورة مياه أو تسجن في بيتك تضيق عليك الأرض بما رحبت، ولو أعطيت كل شيء ما تريد أن تكون، كيف إذا دخلت وأنت في وسط النار؟ لهم من فوقهم ظلل نعوذ بالله من النار، ويدل على من تحتهم كذلك، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين تحيط بهم النار. هؤلاء يوجد أقوام يخرجون من النار، ما الذي يخرجهم؟ ستأتينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يحد الله له حدا، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة يخرجون. وقد يكون بشفاعة أقاربه، يشفع له أولاده، يشفع له كذا، وإن كان دخل النار يشفع فيه فيقبل الله عز وجل ويخرجه من النار. ولكن عندنا قاعدة أيها الأحبة، كل مؤمن مات على التوحيد فنهايته الجنة، وإن عذب في النار ما عذب. الناس في ذنوبهم الآن، جاء في النص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، نعوذ بالله. شوف العقوبات متتالية، كم مدته علمه عند الله، نعوذ بالله. وذكر الخلود هنا دليل على أنه يطول مكثه في النار بسبب قتله لأخيه ظلما. والناس اليوم أيها الأحبة انتشر القتل واستباح الناس الدماء، ولا يزال المؤمن في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام مصيبة كبيرة جدا. طيب، والنتيجة سيكون نهايته الجنة، لكن متى لا نعلم ولا ندري عن ذلك شيئا. هؤلاء يخرجهم من النار سبحانه وتعالى، ف فقد تكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون بشفاعة نسميه بعض الشفعاء كوالديه وكأولاده أو غيره يشفعون فيهم فيخرجهم الله، لكن سيكون أقوام يخرجون برحمته سبحانه وتعالى. بعد أن يشفع النبي ثلاث شفاعات يقول الله لم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ليس معناه ما عندهم على الشرك والكفر، لا، لأن عندنا قاعدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من مات على الشرك إيش نهايته؟ الخلود في النار، لا يمكن أن يشفع، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يشفع لعمه واستغفر له، الله قال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما دام قريب وهو على الشرك فلا مجال للشفاعة. فإذا ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى في ذلك. هؤلاء يلقون في نهر على باب الجنة يسمى بنهر الحياة، وجاء في بعضها أن هؤلاء هم الحمميون، يعني أكلتهم النار حتى أصبحوا سوادا، فيلقون في هذا النهر فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني يبدأون يكبرون يكبرون لأن يخبرون. سبحان الله، الله قادم على كل شيء. ولذلك قال بعدما امتحشوا فصاروا حمما، يعني أكلتهم النار من كل مكان، نعوذ بالله من النار. بعد ذلك يدخلهم الله الجنة. يقال إن هؤلاء هم آخر من يدخلون الجنة بعد دخولهم إلى النار، ويسمون، يعني يوجد عليهم علامة يعرفون بها، وهؤلاء إيش؟ يميزون على سائر إيش؟ أهل الجنة، ليس استنقاصا لهم، فكل من دخل الجنة فقد فاز، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة، لأن الله يقول في كتابه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يدخلون الجنة حتى لا يبقى في النار أحد أبدا. طيب بعد ذلك هنا يقال لهم خلود فلا موت، خلاص انتهى، سيبقون خالدين فيها أبد الآباد. والصحيح أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، ولذلك لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو شعيرة من إيمان، بل كل هؤلاء يدخلون الجنة. ويدل على أن الإيمان ينفع صاحبه، يعني في بعض الأحيان قد يكون الإنسان فاجرا فاسقا خمارا زانيا إلى غير ذلك، لكن معه إيمان فيمحص ثم نهايته إلى الجنة، لكن ليس معنى ذلك يقول ما دام نهايتي للجنة خذ راحتك في هذا، ما تدري، نعوذ بالله، والله لو توعدنا أن يحرق إصبع واحد فقط لتركنا الذنوب كلها، فكيف إذا كان الإنسان يلقى في النار ومن ينجيه من عذابها؟ ذكر المؤلف هنا بعد ذلك أن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل للثواب والعقاب، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الجنة والنار هي خلق من خلق الله عز وجل، مثل ما خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق السحاب، نقول خلق الجنة والنار، لكن هذه الجنة جعلها الله تعالى إكراما لعباده وأتقياه، والنار عقوبة لمن عصاه، وجعل هذه للثواب وتلك للعقاب. الله الذي خلقها وهو الذي أوجد كل ما فيها، خلقها بما فيها من نعيمها وحورها وأنهارها وأشجارها وغيره، وتلك ما فيها من زقومها ونعوذ بالله من ذلك من ويلها وبلائها وحممها إلى غيرها. هذه الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، ما يمكن أن تفنى، بل هي باقية. وخلقهم الله، خلقها الله عز وجل قبل خلق الخلق. سبحان الله. المعتزلة، هذا في رد على المعتزلة، المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون كيف يخلق الله الجنة والنار هذه الأيام وليس فيها سكان؟ يقول هذا عبث، لا بد أن ننزه الله أن يكون كذلك. نحن نسأل، أأنتم أعلم أم الله؟ وهم قاسوا الله على مخلوقاته. الآن لو إنسان له مولود الآن، ثم كانت النتيجة ذهب من يوم ولد شراء السيارة، قلنا ليش هذه؟ قال الولد، قلنا بيجي 18 سنة مو بسيارة ولو كان خلته، قال هذا عبث صح؟ لأنه هذا صفات المخلوقين، فهذا ليس فيه علة ولا حكمة. لكن الله خلق الجنة والنار وأعدها، أعدت للمتقين وأعدت هذه للكافرين والفاسقين. ثم تأتينا الآن، الله جعل للجنة وللنار نفسان، شدة ما نجده الأيام هذه من البرد من فيحه، والحر من زمهريرها. ومن العجب أن الجنة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كيف؟ قال ما يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ومن صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذا يدل على أن الجنة موجودة الآن، يعني يغرس الله فيها ويزينها إلى غيره. خلقهما قبل خلق الخلق لا شك. قال ثم خلق الخلق لهما، يعني الخلق الجن والإنس كلهم سيدخلوا، لأنه هؤلاء هم محل الابتلاء. أما البهائم وغيرها فلا تبقى ولا تدخل الجنة. ثم قال وإن الله قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، ثم قبض قبضة بالأخرى فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. هذا يعطينا أيها الأحبة أن هذا يسمى من التقدير الأزلي، قد كتبه الله عز وجل. لكن من قبضه الله للجنة فإنه سيكون له عمل صالح ليدخل به الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن قبض بالشمال ودخل النار فإنما كان بسبب عمله الذي عمله. اليوم تجزى كل نفس بما كسب، ويدل على أنه من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ولهذا رد هنا قال إن الجنة والنار كتب الله عليهما الفناء، فهذا قال كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل، الآيات التي دلت على إيش؟ خلود أهل الجنة فيها. فمن قال بفنائهما فإنه مكذب للنص. ومن اللطائف إذا ذكرت الجنة جاء في نص خالدين فيها أبدا، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. وفي لما جاءت الجنة قال عطاء غير مجذوذ، لا يمكن أن ينقطع. إذن إيش دليل على مسألة الخلود؟ فدل على أن من قال بفناء الجنة والنار فإن قوله باطل ليس له دليل عليه. ومن الناس من قيل من نقل وقال الفناء للنار وليس للجنة، ولكن الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور سلف الأمة على إثباته. وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير وغيرهم من أئمة السلف المتقدمين، وذكر المؤلف هنا يدل على أن الجنة والنار لا تفنى أبدا. نقف على هذا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب. أحسن الله عليك يا شيخ. ذكر أن وأن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل للثواب والعقاب لا تفنيان أبدا، كيف نجمعها مع قول الله عز وجل في القرآن كل من عليها فان؟ وين كل من عليها فان يا شيخ؟ يقرأ العبارة خلق لهما خلق قبل الخلق ثم خلق الخلق لهما، إيه؟ هذا أين نهايتهم إلى دخولها، من دخل فلا يفنى أبدا، لكن كل من عليها فان هذا في عرصات يوم القيامة، ليس من دخل في الجنة يفنى أطلاق، ولا من دخل النار يفنى. ولهذا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني تفنى ثم هذا مو بهم، هي لا تفنى، هي كل من عليها فان يعني من على الأرض، لكن الجنة والنار لا تفنى يعني أبدا ولا يحلف لها فنى. حسن الله عليك. نعم ذكرنا يا عبد الرحمن سم لك آيات التي ورد فيها الخلود في سورة النساء آيتين، وهي قول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والآية الثانية قول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والثالثة في سورة الطلاق قول الله جل وعلا وكأي من قرية أتى عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله يعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والثالثة الرابعة في البينة قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا فيها ترى من الآيات كثيرة متنوعة والواردة، حتى كذلك في قضية النار جاءت في آيات الربا وجاءت في آيات متعددة، بعض الذنوب ذكر فيها قضية الخلود، في وقال من يكذب بها فإنه يكذب بنصوص كثيرة، لكن هذه نص على أنها إيش الخلود الأبدي.